بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح متن زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب النكاح، إلى باب وليمة العرس، إلى باب وليمة العرس. وقد ذكر الشارح، قال: أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه. أصل الوليمة في اللغة تمام الشيء واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة. قال: تسن ولو بشاة فأقل. قال: تسن ولو بشاة فأقل. تسن الوليمة ولو بشاة فأقل من الشاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت، قال: أولم ولو بشاة. قال: أولم ولو بشاة. هنا يعني يلاحظ أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاة، يعني قد يفهم من ظاهره أن الشاة يعني هي أقل ما يولم به، قد يفهم منه أن الشاة هي أقل ما يولم به، لكن ذكر شراح الحديث أن عبد الرحمن رضي الله عنه كان يقدر على أكثر من شاة، يعني كان يقدر على أكثر من شاة، فلهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاة، يعني هذا في حق من يقدر على أكثر منها، فيقال له يعني ولو بشاة، يعني الشاة تجزي. أما من كان يعني من كانت الشاة تشق عليه ويريد أن يولم بأقل من الشاة فيجزئ ذلك. لهذا هنا المؤلف رحمه الله قال: ولو بشاة فأقل، يعني حتى لو أقل من الشاة. يعني طبعا الأكثر من الشاة لا حرج فيه، والأقل أيضا لا حرج فيه، لأنه قد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها بحيث وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. فإذا يعني الوليمة تجوز ولو بغير لحم، ولو بغير لحم. ذكر الشارح هنا قال: لكن قال جمع: يستحب أن لا تنقص عن شاة، يعني لمن كان يقدر على أكثر منها فيستحب أن لا يقل عن شاة. الحيس يعني طعام من دقيق وسمن ونحو ذلك. قال: وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها. قال: وتجب في أول مرة، أي يجب في اليوم الأول، أي يجب في اليوم الأول، إذا كان يكرر الوليمة في أيام فيجب في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم هجره إليها. إذا كان الداعي للوليمة مسلما يحرم هجره فتجب إجابته إليها. وقال الشارح: بخلاف نحو رافضي ومتجاهل بمعصية إن دعاه، يعني من لا يحرم هجره كالرافضي والمتجاهل بمعصية فهذا لا تجب إجابة دعوته لأنه لا يحرم هجره، وأما من يحرم هجره فإنه إذا دعا للوليمة فإنه يجاب إليها في اليوم الأول. قال: إن عينه ولم يكن ثم منكر. إن عينه الداعي ولم يكن ثم، أي هناك، ثم أي هناك في محل الوليمة أو في مكانها، لم يكن فيه منكر. فإذا هذه شروط وجوب إجابة الوليمة، أن تكون الدعوة في اليوم الأول، يعني أن أجاب في اليوم الأول ثم دعاه مرة ثانية فلا تجب إجابته الثانية. وكذلك إذا كان الداعي لا يحرم هجره فلا تجب إجابته إليه. وكذلك أيضا من الشروط أنه تجب إجابته إن عينه، فإن لم يعينه يعني إذا كانت الدعوة عامة يعني دعا جميع من حضر ولم يعينه بشخصه فلا تجب إجابة دعوته. وإذا توفرت كل الشروط السابقة وكان في محل الوليمة منكر فأيضا لا تجب الإجابة. قال فإن دعا الجفلا، فإن دعا الجفلا أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. قال فإن دعاه الجفلا، قال الشارح بفتح الفاء كقوله يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، يعني كانت دعوة عامة لم يخصصه بالدعوة، قال أيها الناس هلموا إلى الطعام، فهذه الجفلة لا تجب فيها الإجابة. قال أو في اليوم الثالث، يعني إذا دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته، إذا دعاه الجفلة لم تجب الإجابة، وإذا دعاه في اليوم الثالث كرهت الإجابة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوليمة أولا، الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. فأحيانا بعض الناس يعني يجعل الوليمة على ثلاثة أيام أو أكثر، فقال أول يوم حق والثاني معروف، يعني في اليوم الثاني يجوز لكن لا تجد الإجابة في اليوم الثاني، لكن هو معروف يعني لعل بعض الناس تأخر في اليوم الأول أو يعني شق جمع الناس كلهم في يوم واحد فقسمهم على يومين، فاليوم الأول حق والثاني معروف لا حرج فيه، ولكن لا تجب الإجابة لليوم الثاني، والثالث رياء وسمعة تكره الإجابة فيه. قال أو دعاه ذمي، قال الشارح أو من في ماله حرام كرهت الإجابة، يعني إذا كان الداعي للوليمة ذميا فالإجابة مكروهة، وكذلك من في ماله حرام. قال الشارح لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة وما فيه الحرام لئلا يواقعه. قال الشارح أيضا وسائر الدعوات مباحة، وسائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن ومأتمن فتكره. يقول سائر الدعوات مباحة غير العقيقة فتسن الإجابة إليها، والمأتم الدعاء لطعام على مأتم فتكره الإجابة إليها. إذن الدعاء إلى الطعام عندنا أنواع، تارة يجب وهو طعام الوليمة بالشروط التي ذكرت في وليمة العرس، ومن الدعاء إلى الطعام ما تسن إجابته وهو العقيق، ومنه ما يباح إجابته وهو سائر الدعوات غير ما ذكر، وغير المأتم فإنه تكره إجابته. طيب قال ومن صومه واجب دعا وانصرف، ومن صومه واجب يعني كصوم النذر وقضاء رمضان، إذا دعي للوليمة قال حضر وجوبا ودعا استحبابا وانصرف، يعني إذا دعي وهو صائم صوما واجبا كصوم نذر أو صوم رمضان، فقال يحضر وجوبا يعني يجب عليه حضور الوليمة إن توفرت الشروط، يعني كانت الدعوة خاصة به وكان الداعي لا يحرم وإن كان الداعي يحرم أجره، وإن كان الداعي يحرم أجره، والدعوة خاصة وفي اليوم الأول وليس في مكان الوليمة المنكر إلى آخره، فإذا توفرت هذه الشروط تجب الإجابة حتى لو كان صائما، فقد يذهب إلى هناك وجوبة ويدعو استحبابا، يدعو لأصحاب الطعام يعني يستحب له أن يدعو. قال وانصرف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود. قال والمتنفل يفطر إن جبر. قال والمتنفل يعني إذا كان الصوم صوم نافلة فيعني يجب عليه الحضور، ويفطر إن جبر. قال إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور. يفطر إن جبر يعني قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، فيستحب له يعني أن يفطر. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل من القوم، قال لرجل اعتزل من القوم ناحية وقال إني صائم، فقال عليه الصلاة والسلام دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ولا يجب الأكل. قال ولا يجب الأكل يعني هنا يتحدث عن الحكم بصفة عامة لمن دعي إلى الوليمة، لمن دعي إلى الوليمة، ليس الكلام خاصا، ليس الكلام خاصا بالصائم، وإنما يتحدث بصفة عامة عن من دعي إلى الوليمة. فالواجب هو الحضور، أما الأكل منها فلا يجب. فقال لا يجب على من حضر الأكل، يعني يجب تلبية الدعوة بحضور الوليمة، يعني بأن يذهب إليها ويحضر، لكن لا يجب الأكل. قال ولو مفطرا. قال ولو مفطرا يعني حتى لو كان مفطرا فإنه لا يجب عليه الأكل. قال وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. قال وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. إباحة الإباحة هنا المقصود إباحة الأكل، يعني متى يباح للحاضرين أن يمدوا أيديهم على الطعام وأن يأكلوا منه. فقال إباحته يعني إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة، يعني إذا ذهب إلى طعام الوليمة ووجد الطعام معدا ف يعني لا يمد يده على الطعام ويشرع في الأكل منه إلا إذا صرح الداعي بالإذن لهم، قال يعني تفضلوا كلوا أو كذا، أو قرينة تدل على إذنه لهم في الأكل، يعني قرب الطعام إليهم. يعني قد يحضر مثلا يكون الطعام معدل لكنه مثلا موضوع يعني على جانب بعيد ينتظرون قدوم بعض الناس أو كذا، فلم يصرح لهم بالأكل منه ولا توجد قرينة على ذلك، فهنا يعني لا يباح عن يأكل حتى يصرح صاحب البيت يقول لهم يعني يدعوهم إلى الطعام، أو توجد قرينة تدل على ذلك كأن يقربه منهم يعني ونحو ذلك على هيئة جرى العرف بأنه يعني إذا فعلها فقد أذن لهم في الأكل. قال الشارح يعني ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. هذا روي مرفوعا أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، لأن السارق يدخل يكون متخفيا، يعني يلاحظ أن السارق يعني يتخفى، وأما المغير فهو يعني يكون معلنا بذلك مجاهرا به، فهو عند الحضور يدخل متخفيا حتى لا يتفطن له. فإذا الذي حضر من غير دعوة يعني ولا يوجد يعني إذن صريح له بالأكل ولا يعني قرينة تدل على يعني الموافقة على حضوره والسماح له، فيكون سارقا لذلك، يعني يكون أكله من الطعام حراما إذا كان يعلم أن صاحب الطعام يكره حضوره ولم يأذن له لا صراحة ولا بقرينة، فيكون سارقا يدخل متخفيا حتى لا يتفطن له. وخرج مغيرا يعني بعد ما أكل خلاص يخرج إمه مجاهرا معلنا بالخروج مع الناس. نعم. بس إذا طرق الباب وسمح له بالدخول. نعم. خلاص إذا سمح له نعم. يعني حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى طعام يعني وحضر معه رجل لم يكن مدعوا يعني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعي النبي عليه الصلاة والسلام وناس يعني بأعينهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ودعوا إلى الطعام، ورجل يعني لم يكن مدعوا، فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت الداعي قال إن هذا قد تبعني، فإن شئتم إيه يعني أذنتم له، فقالوا نأذن له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قد تبعنا يعني لم يكن مدعوا لكن جاء معنا فأذن له. نعم. كراهة الذمي اللي ذكره الشيخ، هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ بالنسبة لكراهة إجابة دعوات الذمي فالكراهة تنزيه يعني، كراهة تنزيه فقط. وهنا يعني في المتن إذا أطلق الكراهة يريد التنزيه يعني. كتب الفقه المتأخرة بصفة عامة يدققون في الألفاظ يعني، غير كلام الأئمة المتقدمين يعني قبل استقرار الاصطلاح يعني الإمام أحمد رحمه الله والشافعي رحمه الله وأمثاله من الأئمة، يعني ربما يقول أحدهم أكرهه يقصد التحريم يعني قبل استقرار الاصطلاح وتورعهم عن إطلاق لفظ التحريم ونحوه، لكن في كتب الفقه في المتون المتأخرة دائما يدققون يعني إذا قال كراهة يعني كراهة تنزيه. يقول وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير وإلا أبى. قال وإن علم المدعو أن ثم يعني أن هناك في الوليمة منكرا قال كزمر وخمر وآلات وفرش حرير، يعني مثل المنكر المقصود قال كزمر وخمر وآلات يعني آلات معازف وفرش حرير ونحوها. فإذا علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره قال حضر وغيره، قال حضر وغيره، قال الشارح لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة وإزالة المنكر. فإذا علم أن هناك منكرا وهو يقدر على تغييره حضر وغيره. قال وإلا أبى، وإلا يعني وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور، أبى الحضور. قال وإن حضر، قال وإن حضر من غير علم بال، يقول هنا وإن حضر ثم علم أزاله، وإن حضر ثم علم أزاله فإن دام لعجزه انصرف. يقول الشارح وإن حضر أي من غير علم بالمنكر، يعني كان غير عالم بالمنكر ثم علم به أزاله، يعني علم بالمنكر فعليه أن يزيل المنكر ويجلس بعد ذلك. قال فإن دام أي المنكر لعجزه أي لعجز المدعو يعني عنه عن تغييره انصرف، قال لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه. ثم قال وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. إن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل وبين الانصراف، قال لعدم وجوب الإنكار حينئذ، يعني علم بوجود منكر في المكان لكن هو لم يرى هذا المنكر بعينه ولا سمعه، يعني لا هي آلات مثلا يعني وصل صوتها إليه ولا هو شيء يعني رآه بعينه، ولكن قيل له إن مكان العرس مثلا فيه مثلا يشربون شيئا محرما أو يفعلون في مكان ما يعني داخل محل الدعوة، لكن هو لم يرى ذلك بعينه ولا سمعه بأذنه، قال حينئذ يعني يخير بين أن يحضر ويأكل وبين أن ينصرف. قال ويكره النثار، قال ويكره النثار والتقاطه، ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله. قال ويكره النثار، والنثار هو يعني إلقاء الدراهم ونحوها على المدعوين، يعني بعض الناس يعني في العرس ونحوه يأتي مثلا بدراهم وينثرها يعني ويلقيها على الناس، فيزدحمون عليها ويخطفون كل واحد يحرص أن يجمع أكثر وكذا. فلهذا يقول يكره النثار ويكره التقاطه. إذا ألقاه يعني يكره أن يذهب ويجمع يعني هذا الذي ألقي. ويعني النثار مكروه والتقاطه مكروه. قال الشارح لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم. قال وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف. يعني هذا فيه دناءة تزاحم يعني على المال والتنافس على الأخذ منه. فهذا عكس ما دعي إليه في الشريعة الإيثار ونحوه من مكارم الأخلاق. فقال يكره النثار والتقاطه. قال ومن أخذه أو وقع في حجره فله. وقد يكون دراهم أو يعني أموالا أو غير ذلك يعني مثل نوع من الهدايا أو كذا فيلقيها على الناس ويتزاحمون على الأخذ منها. فقال يكره ذلك ويكره التقاطه. قال ومن أخذه أو وقع في حجره فله. يعني من أخذ شيئا من النثار فهو أحق به لأن الذي نثره يعني جعله لمن يأخذه. فالذي أخذ شيئا فله ذلك يعني يحل له ويتملكه بهذا. ومن وقع في حجره فهو له كذلك يعني لا يحل لغيره أن يأخذه من حجر من وقع في حجره. إذا وقع في حجر شخص تملكه بذلك وليس لغيره أن يأخذه إذا وقع في حجر غيره. يقول الشارح فله قصد تملكه أو لا لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. يعني إذا وقع النثار في حجر شخص صار مالكا له بمجرد وقوعه في حجره. قال سواء قصد تملكه أو لم يقصد تملكه. وسواء صندوق نعم نعم. قال ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. قال ويسن إعلان النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح وفي لفظ أظهروا النكاح. وتتمة الحديث قال واجعلوه في المساجد. قال أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد. فهو يعني مما يعلن به النكاح. قال ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. يعني ويسن الدف في النكاح للنساء خاصة. ويسن الدف في النكاح للنساء خاصة. قال الشارح والدف قال أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صمود. ليس فيه يعني حلق ولا صنج يعني الصنجة الحديد التي يعني حلق يعني من الحديد تكون فيه تحدث صوتا. فالدف الذي يعني يسن الضرب به في النكاح والدف الساذج اللي هو الذي ليس فيه يعني هذه الحلق الحديد أو في الأطراف. هو يكون يعني مثل الصينية كذا التي يؤكل فيها الطعام. يعني في بعضها يكون يعني على مدار الدائرة يكون فيها ثقوب يعني على مدار الدائرة وضع فيها حلق من الحديد. فعند الضرب به هذه الحلق الحديدية يصطدم بعضها ببعض فتحدث صوتا. يعني فالدف الذي يشرع هو الساذج الذي ليس فيه يعني هذه الحلق. ويسن للنساء يعني خاصة الضرب به. لكن نعم والدف يختلف عن الطبل أنه يكون مفتوحا من أحد الجهتين. الطبل يكون يعني يكون فيه يكون مغلقا يعني أو له فتحة صغيرة. لكن الدف يكون مثل الصينية الكبيرة كذا والجهة الأخرى مفتوحة. نعم. فيقول ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. والوليمة تعتبر من الإعلان يعني أي نوع من إشهار النكاح والإعلان به فيسن ذلك. يعني القدر الواجب في المذهب هو إشهاد الشاهدين. يعني إشهاد الشاهدين أن يحضر الزوج أو وكيله وولي الزوجة أو وكيله يحضر الشاهدان، فهذا هو القدر الواجب من الإعلان، يعني لا يجب إعلان زيادة على ذلك، ما زاد على هذا فيكون مسموما، فيكون مسموما. قال باب عشرة النساء، باب عشرة النساء. يقول الشارح: العشرة بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. قال: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، قال أي معاشرة الآخر بالمعروف، أي معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يمطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنة، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيقول يعني من العشرة بالمعروف ألا يمطله بحقه، يعني ألا يسوف في إعطاء الحق، سواء مثلا من جهة الزوج يعني فيما عليه من الحق كالنفقة لا يماطل بأداء ما عليه من الحق، أو المرأة من جهة تمكينها يعني نفسها من زوجها، فأيضا لا تماطل بهذا إذا دعاها إلى فراش ونحو ذلك، فلا يماطل بحقه ولا يتكره لبذله، يعني حتى مما ينافي العشرة بالمعروف أن يؤدي ما عليه من الحق وهو كاره له، أو أن يتبعه أذى أو منة. يعني هنا ذكر الشارح متى تكون العشرة خارجة عن المعروف، إذا كان يماطل بما عليه من الحق أو يؤديه وهو في الوقت ولكن يكون كارها لبذله، أو يؤديه في الوقت يعني ويبذله ثم يمن أو يؤذي بعد إيه؟ بعد أداء ما عليه من الحق. والمن هو ذكر العطاء، ذكر العطاء يعني أنه يقول فعلت لك كذا وكذا، فإما المرأة يعني تمن بما أحسنت به لزوجها، أو هو يمن عليها يقول لها فعلت لك كذا وكذا، فهذا مما يتنافى مع العشرة بالمعروف. قال: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله، قال: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. فإذا مطل يعني الزوج ما عليه مثلا من النفقة والمبيت ونحوه، يعني فلم يؤدي ما عليه من الحق في وقته، أو المرأة يعني ما طلت في أداء ما عليها من الحق، فيحرم ذلك، لأنه مر أنه مما ينافي العشرة بالمعروف. وكذلك يحرم التكره لبذله، أن يبذل ما عليه من الواجب وهو كاره لذلك. قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها. قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها. قال الشارح: وهي بنت تسع. فإذا كانت بنت تسع أو أكثر فإنه يعني يلزم تسليمها إلى بيت زوجها إذا تم العقد. قال: إن طلبه ولم تشترط دارها، يعني بهذه الشروط، بهذه الشروط، إذا طلب العاقل تسليم الزوجة إليه ولم تكن شرطت في عقد النكاح، ولم تكن اشترطت عليه في عقد النكاح أن ألا ينقلها من دارها. نحن تكلمنا عند الحديث عن الشروط في العقد، فمن الشروط التي يجب الوفاء بها إذا اشترطت عليه ألا يخرجها من دارها، فإذا كانت اشترطت عليه ذلك وعقد على هذا الشرط ثم طلب نقلها إلى داره فلا يلزم تسليمها إليه. قال: وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوباً، وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا. إذا طلب أحدهما يعني المهلة قبل التسليم أمهل العادة، يعني أمهل ما جرت به العادة وجوبا، يعني يجب على الآخر أن ينتظره ويمهله ما جرت به العادة. وبخصوص ما جرت به العادة، يعني في بعض كتب المذهب قيدوها بثلاثة أيام، قالوا إلى ثلاثة أيام، بعضهم قيدها بهذا القيد، يعني لكن هنا أطلق يعني بما جرت به العادة. يعني إذا طلب الزوج تسليم الزوجة إليه وطلبوا مهلة يومين أو ثلاثة، وجب عليه يعني إنهالها هذه المدة لأنه جرت بها العادة. لكن إذا طلبوا أكثر مما جرت به العادة يعني لا يجب عليه إنهاله. قال لا لعمل جهاز، لا لعمل جهاز، والجهاز هو متاع البيت، متاع البيت. يعني إذا طلبوا المهلة للجهاز فلا يجب إنهالهم إليه، يعني لا يجب إنهالهم إذا هو كان يعني طلب إحضارها إلى بيته، حتى لو كان هناك نقص في متاع البيت وما يلحق به، فإن هذا يعني ليس عذرا في الإمهال. يعني يمهل أحدهما الآخر ما جرت به العادة، لكن لا يجب الإمهال لعمل الجهاز، لأن هذا قد يطول يعني وقته وكذا، فحتى لو كان في البيت نواقص يعني في متاع البيت وما يعني يشمل الفروشة، الجهاز يشمل الفروشة والثياب ونحو ذلك، فحتى لو كان هناك يعني نقص في هذا فلا يجب الإمهال. قال ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. يعني من مالك الأمة إذا زوجها، مالك الأمة إذا زوجها، يعني مالك الأمة يمكنه أن يستمتع بها وتكون ملك يمين لها ويعاشرها بملك اليمين، ويمكن أن مالك الأمة يزوجها لغيره. فإذا زوجها مالك الأمة إذا زوجها لغيره فيجب تسليمها ليلا فقط، يسلمها مدة الليل من المغرب إلى الفجر، ثم تعود في النهار إلى بيت سيدها للخدمة والعمل في بيت سيدها، وفي الليل يسلمها لزوجها. قال الشارح ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق، يعني إذا لم يكن هناك شرط بخلاف هذا، إذا لم يكن هناك شرط بخلافه، ليلا فقط. قال لأنه زمان الاستمتاع للزوج، وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة. قال وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسليمها نهارا أيضا. يعني يقول حتى لو اشترط تسليمها نهارا أو السيد يعني عن طيب خاطر منه يعني بذل له أنه يسلمها له نهارا، إذا احتاجها السيد في النهار فيجب على الزوج أن زوج الأمة أن يسلمها لسيدها في النهار. إذا شرط تسليمها في النهار أو السيد بذل ذلك في النهار فيجب على السيد أن يسلمها للزوج في النهار أيضا، وجب على الزوج، وجب على السيد أن يسلمها للزوج في النهار أيضا إذا اشترط ذلك. يعني القصد هنا أنه مسألة التسليم في الليل فقط للزوج وأنها تكون في النهار عند السيد إذا لم يكن هناك شرط بخلافها، فإذا اشترط شرطا بخلاف هذا أنه يسلمها بالنهار أيضا فإن السيد عليه أن يسلمها للزوج في النهار كذلك إذا اشترط عليه الزوج ذلك ووافق هذا القصد. قال ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرضه. هنا انتهينا من موضوع الأمة، رجع للحديث عن يعني عن الزوج مع زوجته عموما، يعني ليس الكلام هنا عن الأمة فقط، انتهينا من أحكام تسليم الأمة ورجع للكلام عن يعني عن حكم المعاشرة بين الزوجين عموما. فقال ويباشرها قال أي الزوج للاستمتاع بزوجته ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض. يعني يباح للزوج الاستمتاع من زوجته في أي وقت، يعني في أي وقت بهذين القيدين، بشرط ألا يضر بها يعني لكثرة ذلك أو كونه يعني في خارجا عن الحد بما يلحق بها الضرر، أو يشغلها أو يعني يشغلها عن فرض، يعني طلبها الاستمتاع بها يعني زيادة عن الحد بحيث لم يتبقى لها وقت يعني لأداء ما عليها من الفروض. فباستثناء هذين القيدين يعني له أن يستمتع بها من غير قيد إلا إذا أضر بها أو شغلها عن الفرض، فهذا الذي من حقها أن تمتنع منه في هذه الحالة. قال وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، وله أي للزوج السفر بالحرة. قال الشارح مع الأمن، لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم، فللزوج أن يسافر بزوجته الحرة يعني مع الأمن، يعني إذا كان الطريق آمنا والبلد التي يسافر إليها آمنة فله ذلك. يقول ما لم تشترط ضده، يعني إلا إذا كانت قد اشترطت، إلا إذا كانت قد اشترطت ألا يسافر بها. مر بنا أنه في الشروط في عقد النكاح من الشروط التي يجب الوفاء بها إذا اشترطت عليه ألا يسافر بها. قال ويحرم وطئها في الحيض، قال ويحرم وطئها في الحيض والدبر. يعني بعد ما ذكر أنه يعني له أن يباشرها ما شاء ثم استثنى، قال ويحرم وطئها في الحيض لقوله سبحانه واعتزلوا النساء في المحيض. قال الشارح وكذا بعده قبل الغسل، وكذلك يعني بعد الحيض قبل أن تغتسل فإنه يحرم وطئها حتى لو انقطع عنها دم الحيض ولكن لم تغتسل، فيحرم وطئها حتى تغتسل. فقال ويحرم وطئها في الحيض والدبر، كذلك لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهم. قال وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة، يعني للزوج إجبار زوجته ولو كانت ذمية، حتى لو كانت ذمية يهودية أو نصرانية، فله أن يجبرها على الاغتسال من الحيض، وله أن يجبرها على غسل النجاسات، فله أن يجبرها على ذلك. النسخة عندي وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. يعني عندنا مسألتين، مسألة غسل الحيض وغسل النجاسات ويعني أخذ شعر العانة والظفر وقص الأظفار. قال الشارح يعني وله أيضا منعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصل وكراث لأنه يمنع كمال الاستمتاع. فهذه الأشياء له أن يجبر زوجته عليها حتى لو كانت الزوجة ذمية. ثم قال ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، لأن الجنابة يعني ليس لها أثر حسي يعني كريه، غير الحيض يعني الدم وكذا يعني له أثر يعني من رائحة كريهة ونحوه، ففي الحيض والنجاسات يعني له أن يجبرها على الغسل. أما الذمية فبالنسبة للجنابة لا تجبر على غسل الجنابة، لا تجبر على غسل الجنابة لأنه ليس واجبا في شرعها، والجنابة يعني ليس لها أثر حسي ظاهر يعني يتضرروا بعدم اغتسالها منه. لكن يعني هذه المسألة يعني هي من المسائل التي خالف فيها المذهب، فالذي في المنتهى قال بلى تجبر، قال بلى تجبر اللي هي على غسل الجنابة، حتى غسل الجنابة تجبر الذمية عليها، له أن يجبر زوجته الذمية على الاغتسال من الجنابة وإن كان هذا ليس في شرعه. قال فصل: ويلزمه أن يبيت، ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد إن أراد في الباقي، وينفرد إن أراد في الباقي. وهذا قضى به كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واشتهر ولم ينكر. كانت امرأة يعني جاءت تمدح زوج يعني جاءت يعني تذكر زوجها أنه يقوم الليل ويصوم النهار وكذا، فلم يعني يفطن عمر رضي الله عنه لقصدها، ففطن يعني كعب بن سوار لقصدها أنه يعني لا يبيت عندها، فقضى أنه يلزمها أن يلزمه أن يبيت عندها ليلة من أربع، ليلة من أربع، لأنه يباح له أن يجمع بين أربع زوجات، فلو فرض أنه كان له أربع زوجات لكان حقها إيه؟ ليلة من الأربع. فإذا لم يكن له زوجات فله أن ينفرد بنفسه ثلاث ليال ويبيت عندها إيه؟ ليلة. هذا في حكم المبيت يعني عموما، لكن أما بالنسبة لمسألة الوطأ فهذه مسألة أخرى، يعني لا يلزم من وجوب المبيت ليلة وجوب الجماع. بالنسبة لمسألة الوطأ قال: ويلزمه الوطأ إن قدر كل ثلث سنة مرة، يعني كل أربعة أشهر، يعني الجماع يكون واجبا على الرجل مرة كل أربعة أشهر إذا كان قادرا على ذلك، يعني فإذا كان قادرا وجب عليه مرة كل أربعة أشهر، كل ثلث سنة مرة. وأخذ ذلك من يعني من أحكام الإيلاء للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فالمولي هو الذي حلف أنه لا يجامع امرأته أبدا أو لا يجامع امرأته أكثر مدة، ذكر مدة أكثر من أربعة أشهر، يأتينا أحكام الإيلاء. فالمولي يعني إذا مرت أربعة أشهر ولم يجامع زوجته يحق لها طلب الفسخ، أن تشكوه إلى الحاكم ويلزمه الحاكم، يعني إما أن يجامعها وإما إذا رفض فالحاكم يفسخ النكاح. فهذا في حكم المولي. فغير المولي قالوا إذن يستفاد من الآية أنه يجب الوطء إن قدر مرة كل أربعة أشهر. قال: وإن سافر فوق نصفها، يعني فوق نصف السنة، وإن سافر فوق نصفها أي فوق نصف السنة، قال الشارح: في غير حج أو غزو واجبين أو رزق يحتاجه، يعني استثنى من هذا الحكم، قال في غير الحج الواجب، في حج الفريضة، وفي غير الغزو الواجب، وفي غير الرزق الذي يحتاجه. ففي هذه الأمور الثلاثة يعني يجوز له أن يغيب أكثر من ستة أشهر ولا يفرق بينهما، إذا غاب أكثر من ستة أشهر في حج واجب أو غزو واجب أو رزق يحتاجه. يعني سابقا كان الحج يعني ربما قضى فيه أكثر من ستة أشهر ذهابا وإيابا، يعني الذين كانوا يأتون إلى الحج من خراسان ومن المغرب والأندلس ونحوه، يعني بعضهم ربما كان يقضي سنة يعني في رحلة الحج، ستة أشهر ذهابا وستة أشهر إيابا. فإذا كان الحج يستغرق منه أكثر من ستة أشهر وكانت حجة الفريضة، وكذلك الغزو الواجب إذا كان يقضي فيه أكثر من ستة أشهر، وفي طلب الرزق الذي يحتاجه، يعني فهذا مستثنى من هذا الحكم. أما في غير ذلك فإذا سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه وقدر لزمه، يعني في غير هذه الاستثناءات إذا سافر أكثر من 6 أشهر وطلبت المرأة قدوما وكان يقدر على القدوم لزمه أن يقدم. قال فإن أبى أحدهما فإن أبى أحدهما يعني فإذا أبى الزوج أحد هذين الأمرين، فإن أبى أي الزوج أحدهما أي أحد هذين الأمرين، الأمر الأول اللي هو الوطء مرة كل 4 أشهر، والأمر الثاني أن يرجع إلى بلده إذا طلبت زوجته ذلك وكان قد غاب عن البلد أكثر من 6 أشهر. فإذا أبى يعني الوطء كل 4 أشهر مرة وهو قادر، أو أبى أن يرجع إلى بلده وقد غاب عنها 6 أشهر أو أكثر وهو قادر على الرجوع، فإذا أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها، يعني للمرأة أن تشكوه إلى القاضي والقاضي يفرق بينهما ويفسخ نكاحهما أو يطلقها للضرر بطلب منها، يعني معناه أنها إذا لم تطلب ذلك ويعني وصبرت ولم تطلب التفريق بقي الزواج، يعني الزواج النكاح لا ينفسك تلقائيا لمجرد غيابه أو امتناعه من الوقت، ولكن إذا طلبت التفريق لأجل هذا السبب فالقاضي يفرق بينهما بطلبها. قال وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد، وتسن التسمية عند الوطء أن يقول بسم الله عند الجماع وقول الوارد، والمقصود بالوارد هنا ما جاء ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. قال ويكره كثرة الكلام، يعني من آداب الجماع يكره كثرة الكلام يعني وقت الجماع، وورد فيه حديث يعني ضعيف يعني لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء إلى آخره، لكنه حديث ضعيف يعني. فقال يكره كثرة الكلام. قال والنزع قبل فراغها، والنزع قبل فراغها لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. قال والوطء بمرأى أحد، يعني مما يكره الوطء بمرأى أحد، هنا يلاحظ أنه جعله من المكروهات فقط ولم يجعله من الحرام، ويعني الشراح بيّنوا أنه إذا كان بمرأى أحد أو بمسمع أحد، فإن كان مع ستر العورة يعني ذكروا قالوا كأن يكون عليهما لحاف مثلا يغطيهما بحيث لا تبدو العورة، يعني كان مستورين بلحاف ونحوه، ولكن يعني في حضور أحد يعني يراهما أو يسمعهما أو يسمع صوتا أو يراهما ولكن من غير انكشاف عورة فيكره، يعني لا يحرم ولكن يكره فقط، أما إذا كان مع انكشاف عورة فيحرم. فقال والوطء بمرأة أحد، وأيضا هنا ذكر الشارح قال غير طفل لا يعقل، يعني إذا كان في وجود طفل لا يعقل لا يكره. قال والتحدث به، والتحدث به يعني ويكره التحدث بما جرى بينهما، ويكره التحدث بما جرى بينهما لما ورد يعني من الحديث في النهي عن ذلك. قال ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، قال ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، قال الشارح لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة واجتماعهما يثير الخصومة، فلهذا يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، أما إن كان برضاهما فيجوز. قال وله منعها من الخروج من منزله، وله منعها، يعني للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من منزله. قال الشارح: ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهم، يعني حتى لو منعها من زيارة أبويها أو من عيادة أبويها المريضين أو من حضور جنازة أحد أبويها، فله ذلك. وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. يعني إذا أذن الزوج لها في الخروج فيستحب لها أن تخرج لتمريض محرمها كأخيها وعمها أو لعيادته، وكذلك لشهود جنازته. قال: لما في ذلك من صلة الرحم، لما في ذلك من صلة الرحم. يعني النسخة عندي: ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها. في بعض النسخ المتن، في بعض النسخ الزاد: ويستحب إذنه أن تمرض محرمها. النسخة التي فيها ويستحب إذنه، إذا الحديث هنا عن الزوج أنه يستحب للزوج أن يأذن لزوجته أن تمرض محرمها وتشهد جنازته، يستحب ذلك للزوج. والنسخة التي فيها ويستحب بإذنه، إذن هي تشير إلى الحكم بالنسبة للمرأة للزوجة أنه إن أذن لها زوجها فيستحب لها أن تمرض محرمها وتشهد جنازتها. قال: وله منعها من إجارة نفسها. وله منعها من إجارة نفسها، يعني أن تعمل بالأجرة عند غيرك، فله منعها من ذلك، يعني مثل العمل في الوظائف، يعني أنها تذهب تشتغل يعني في وظيفة وتعمل وتتقاضى أجرة، فله منعها من العمل يعني بأجرة عند غيره. وله منعها من إجارة نفسها، ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. يعني وله منعها من إرضاع ولدها من غيره، يعني حتى لو كان لها أولاد من غيره، ومنعها من إرضاع أولادها من غيره، فله ذلك إلا للضرورة، يعني إذا لم يقبل ثدي غيرها، يعني لم يوجد يعني من يرضعه سواها، يعني فخشي عليه الهلاك، فخشي عليه على الطفل الهلاك، يعني إذا لم ترضعه فلها أن ترضعه ولو بغير إذنه، يعني لأن منعها يؤدي إلى إهلاك النفس المعصوم. يعني أما إذا كان يعني ولدها من غيره، فأبو هذا الولد يمكنه أن يستأجر له مرضعا ترضعه، فحينئذ يعني إذا منعها زوجها أن ترضع ولدها من غيره، والولد يعني لا يهلك إذا لم ترضعه لوجود من يرضعه سواها، فله أن يمنعها من ذلك. قال: فصل. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطن. قال: وعليه، يعني وعلى الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم، يعني من جهة قسم الأيام، يعني قسم الليالي في المبيت، فعليه أن يساوي بين الزوجات في القسم، فيبيت عند هذه ليلة ويبيت عند هذه ليلة، لا في الوقت، يعني لكن لا يلزمه أن يساوي في الوقت بينهم، يعني قد يجامع إحداهن أكثر من الأخرى، لكنه يعدل في القسمة في المبيت، فله ذلك. قال: وعماده الليل لمن معاشه نهارا، والعكس بالعكس، عماد القسم الليل لمن معاشه نهارا، يعني لمن يعمل لمن عمله وكسب رزقه في النهار، فعماد القسم حينئذ يكون في الليل. قال: والعكس بالعكس، من معيشته بالليل كحارس الذي يعمل حارسا فعمله في الليل، فيقسم بين زوجاته في النهار، يقسم النهار بينهم، فيقضي عند هذه نهارا وعند هذه نهارا، لأن الليل يقضيه في العمل، أما من كان عمله بالنهار فإنه يقسم الليالي بين الزوجين. قال ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. يعني حتى هؤلاء يعني فإنه يقسم لهم. فقال ويقسم لحائض رغم أنه يعني يحرم عليه وطؤها ولكن يقسم لها ليلتها، يعني إذا جاءت حصتها ونصيبها في القسم وهي حائض يجب عليه أن يقسم لها، والنفساء يجب عليه أن يقسم لها، والمريضة. قال ومعيبة، قال الشارح بنحو جزام، يعني حتى لو بها يعني مرض معدي أو كده فيعني حقها في القسم يجب عليه. قال ومجنونة مأمونة، مجنونة مأمونة يعني لا يعني لا يخشى أن تضر به أو تعتدي عليه، يعني إذا قسم لها فيجب أيضا أن يقسم لها. نعم لو مرض يعني المريضة يعني طبعا من باب أولى، يعني هو ذكر قال بنحو جزام، يعني حتى يعني هذا يعني من باب أولى، يعني ما هو أخف منه الأمراض. إذا كان عدوى يعني مرض يعني طالما أبقاها في عصمته، يعني طالما أبقاها في يعني يمكن أن يقسم لها ولا يلمسها مثلا إذا كان يعني المرض معديا أو كذا، يعني يمكن أن يقسم لها لكن مثلا لا يقربها، يعني اذا كان يحصل الضرر او كذا، يعني لكن يقضي الليله في بيتها، يعني طالما ابقاها في عصمته فلها حق القسم. قال وانسى، قال وغيرها، وغيرها قال الشارح كمن آلى وظاهر منها. قال ورتقاء ومحرمه إلى آخر إيه ما ذكره، يعني حتى من بها يعني عيب في يعني لا يتمكن معه من الوطأ أو كذا، طالما هو يعني قبل بها زوجة وأبقاها في عصمته فلا حق القسم، حتى لو كان يعني لا يتمكن من وطئها في ليلتها فلها حق القسم طالما رضي بها زوجة وأبقاها في عصمته. الرتقاء اللي هي بها يعني انسداد في الفرج أو كذا لا يتمكن معه من الوطأ، فيقول يعني حتى لو كان الأمر كذلك يعني فلها حق القسم. والمحرمة مثلا لا يستطيع وطأها لأجل الإحرام فمن محظورات الإحرام لكن لها حق القسم. قال وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. يسقط حق المرأة في القسم والنفقة في هذه الحالات. الحالة الأولى إذا سافرت بلا إذنه، إذا سافرت بلا إذنه سقط حقها في القسم وفي النفقة، يعني له زوجتان واحدة منهما سافرت بغير إذنه وقضت شهرا مثلا عند أبيها ورجع، هو يقضي الشهر هذا مع زوجته الثانية، إذا رجعت خلاص لها يوم وللثانية يوم، ليس لها أن تطالب بقضاء شهر بدل الأيام التي فاتت يقضي لها، طالما سافرت بغير إذنه سقط حقها في القسم. أو سافرت بإذنه في حاجتها، سافرت بإذنه في حاجتها يعني لمصلحتها، يعني هي التي لها مصلحة في السفر ليس هو الذي يعني طلب منها أن تسافر لأجل مصلحته هو في سفرها، وإنما هي سافرت يعني بإذنه لكن من أجل حاجتها، هي لها مصلحة أن تسافر مثلا لزيارة قريب أو يعني ونحو ذلك، فهي لها مصلحة في السفر وطلبت من زوجها أن يأذن لها في السفر فأذن لها، سقط حقها في القسم وحقها في النفقة كذلك، يعني يعني لا تطالب بالنفقة بأثر رجعي أو تطلب نفقتها مثلا مقدما أو كذا، طالما هي سافرت لحاجتها. قال أو أبت السفر معه أو أبت السفرة معه، يعني دعاها لأن تسافر معه فأبت، وله زوجة أخرى قبلت أن تسافر معه مثلا، فالتي سافرت معه يعني لها الوقت كله، والتي أبت السفر معه سقط حقها في القصر وسقط حقها في النفقة. قال أو وكذلك إذا أبت المبيت عنده في فراشه، إذا أبت المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. قال لأنها عاصية كالناشز، لأنها عاصية كالناشز. هنا الشارح يقول يعني أما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها، لتعذر الاستمتاع من جهتها، فهي التي أسقطت حقها باختيارها، يعني هي ليست ناشزا لكونها استأذنته، ولكن يعني سقط حقها لأنها أسقطته لمصلحة نفسها. قال ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز. يقول من وهبت قسمها يعني نصيبها في القسم وهبته لضرتها بإذنه جاز ذلك، جاز ذلك، أو وهبته له فجعله لأخرى يعني جاز ذلك. والأصل في هذا حديث من قصة المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع أم المؤمنين سودة رضي الله عنها. أم المؤمنين سودة لما كبرت سنها وفي آخر عمرها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان له 9 نسوة، فكان يقسم لعائشة ليلتين ولبقية زوجاته ليلة، فيقسم لعائشة يعني ليلتها وليلة سودة رضي الله عنها. فإذا وهبت قسمها لضرتها بإذن الزوج أو وهبت قسمها للزوج، يعني قالت إنها متنازلة عن حصتها له ويعني أعطته الخيار أن يعطي هذا اليوم لمن يشاء، فيجوز ذلك. نعم نعم، يعني أحيانا المرأة مثلا تريد أن تبقى في عصمة زوجها ولكن يعني تتنازل عن حقها في القسم مثلا لعنه. قال فإن رجعت قسم لها مستقبلا، قال فإن رجعت يعني رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها فيه، لأنها هبة لم تقبض، بخلاف الماضي فقد استقر حكمه. واضح؟ يعني إذا وهبت يومها لزوجته الأخرى لضرتها واستمر الأمر على هذا سنة أو سنتين أو كذا، ثم بدا لها أن ترجع في هذه الهبة، فلها ذلك فيما يستقبل، يعني لا يقضي لها بأثر رجعي، تقول السنة اللي فاتت أنت كنت متنازلة عن حصتي فيرجع تطالب بتعويض، لا اللي فات خلاص انتهى، كأنها هبة قبضت وانتهى، ما سيأتي لا يبدأ يعيد القسم لها من جديد عندما ترجع في الهبة، تخبر زوجها فيبدأ يقسم لها فيما يستقبل، أما فيما مضى خلاص لا تقضى عما فات. قال ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده بل يطأ من شاء متى شاء، يعني القسم هذا إنما هو للزوجات الحرائر، للزوجات الحرائر يعدل بينهن في القسم، أما من له أمة يطأها بملك اليمين حتى لو كانت هذه الأمة أم ولد، يعني ولدت له، لأن الأمة التي ولدت له تعتق بموته، يعني بمجرد أن يموت تصبح حرة، لكنها تبقى يعني تبقى أمة مدة حياته، فإذا مات يعني عتقت. فإذا لا قسم لإمائه وأمهات أولاده بل يطأ من شاء متى شاء، يعني معلوم أن الزوج المسلم يعني بإجماع الفقهاء له 4 نسوة إن كان يعني حرا، الحر له 4 نسوة حرائر، وله من ملك اليمين ما شاء بلا قيد، يعني له يعني 4 زوجات حرائر ويجوز منك اليمين بغير قيد بعدد. يعني بعض الخلفاء كان لهن آلاف الإماء، يعني كل له خليفة المتوكل كان له 3000 أمة وطئهن جميعا، يعني على مدار السنين يعني كل. فالإماء يعني أيا كان عددهن فلا قسم لهم، القسم يكون بين الحرائر فقط، وأما الأمة فيطأ من شاء متى شاء. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان له يعني أم ولده ماريا أم إبراهيم، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لها، كان جعل لها بيتا في العالية في المدينة وكان يذهب إليها متى شاء عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن لها قسم مع بقية زوجاته الحرائر، فكان يقسم بين 9 نسوة. وأما ماريا رضي الله عنها فلم يكن لها قسم، يعني كان بيتها يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام متى شاء. فقال ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده بل يطأ من شاء من شاء. قال وإن تزوج بكرا أقام عندها 7 ثم دار. من تزوج بكرا أقام عندها 7 ثم دار على نسائه، يعني من تزوج بكرا وله زوجات غيرها، فالزوجة الجديدة يحق يعني لها حق أن يقسم لها 7 ليالي متصلة للجديدة، ثم بعد 7 ليال يرجع إلى القسم ليلة لها وليلة يعني لكل امرأة ليلة حسب الجدول. قال فإن تزوج بكرا أقام عندها 7 ثم دار على نسائه. قال وثيبا 3 وإن تزوج ثيبا فقسم لها 3 ليال ثم رجع إلى الجدول المعتاد، يعني يدخلها معهن في الجدول ويكون لها ليلة. قال وإن أحبت 7 فعل وقضى مثلهن للبواقي، يعني الثيب إذا أرادت أن يقسم لها 7 إذا أرادت أن يقسم لها 7 كما يقسم للبكر فلها ذلك، لكن بشرط أنه إذا قسم للثيب 7 يعني قضى 7 للبواقي، يعني لو الرجل تزوج امرأة ثيبا وله زوجة أخرى في عصمته، ف يعني عند الزوجة الجديدة لها خيارات، الخيار الأول أن يقسم لها 3 ليال ثم بعد ذلك ليلة لها وليلة لضرتها، والخيار الثاني أن يقضي معها 7 ليال عقب الزواج ثم بعد 7 يقسم لضرتها 7 ليال أخرى لضرتها ثم يعود إلى القسم ليلة هنا وليلة هنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، لا الحق في 3 أيام ثم بعدها يقسم ليلة لها وليلة للأخريات، يعني 3 ليال لا يقسم لا يقضي للباقيات شيئا. لا، قال إن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني إذا اختارت 7 يقضي للباقيات 7. هنا الحديث يعني في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها 3 أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه أحمد ومسلم في صحيح. فإذا إما 3 ليال وبعدها يرجع يقسم بالتساوي ليلة لها وليلة لضرتها، أو يقضي أو يعني يبقى مع الثيب 7 ثم حينئذ يعطي كل زوجة أخرى 7 ثم يعود للقسم. قال فصل النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، معصيتها إياه فيما يجب عليها. أصل النشوزي هو الارتفاع، يعني فكأنها ارتفعت وتعالت عليه. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم، العظام كانت ملقاة في الأرض كيف ننشزها، يعني نرفعها، والنشز هو المرتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. قال النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته، إذا ظهر من المرأة أمارات النشوز، وما هي أماراته؟ قال بألا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة، قال الشارح متثاقلة، أو تجيبه متبرمة، فهذه أمارات النشوز، أو متكرهة وعظها، وعظها قال أي خوفها من الله تعالى وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة. قال فإن أصرت أي على النشوز بعد وعظها هجرها في المضجع، هجرها في المضجع ما شاء، قال الشارح أي ترك مضاجعتها، فالهجر يكون في البيت، يعني أنه يقسم لها ولكن يعني لا يجامعها، أو يعني يعطيها يوليها ظهره كما ورد في بعض الأثار، يعني يكون معها في الفراش ولكن يوليها ظهره، فيهجر في المضجع. وقالوا هذا يعني أشد عقوبة من أن يترك البيت، يعني لو أنه ترك البيت يعني لا يكون يعني لا يكون يعني فيه من العقوبة مثل أن يبقى أمامها يعني ومعها في الفراش وقد أعطاها ظهره، فهذا يعني فيه يعني توبيخ لها يعني. فقال يقول هجرها في المضجع ما شاء، يعني الهجر في المضجع ليس مقيدا بعدد من الأيام. قال وفي الكلام ثلاثة أيام، يعني ثلاثة أيام لا يكلمها، بعد ثلاثة أيام يكلمها ولكن يمكن أن يواصل الهجرة في المضجع إلى أن هي ترجع عن النشوز. قال فإن أصرت ضربها ضربا، فإن أصرت ضربها غير مبلح، يعني ضربها ضربا غير مبلح، إذا أصرت بعد الهجر المذكور ضربها ضربا غير مبلح أي غير شديد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد إلى آخر الحديث. نعم، ولا يضرب في الوجه. بعده باب الخلع، دخل وقت المغرب ولا لسه؟ نعم، كم باقي من الوقت؟ 5 دقائق. قال باب الخلع. قال الشارح وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. قال باب الخلع من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه، الحر الرشيد غير المحجور عليه، سواء كانت الزوجة أو أجنبي، يعني يمكن أن المرأة تخلع من زوجها يعني بمال، وهذا المال يكون تبرعا من أجنبي، يعني سيعطيها المال الذي تفتدي به نفسها، المهم أن الذي يعطي المال هذا يكون حرا رشيدا، يكون حرا رشيدا يعني عاقلا بالغا ورشد زيادة على البلوغ، يعني غير محجور عليه في ماله. قال فإذا صح، قال صح بذله لعوض، يعني أي حر رشيد غير محجور عليه يصح أن يكون هو البادل للعوض في الخلع. قال فإذا كرهت خلق زوجها، إذا كرهت خلق زوجها يعني من بخل وجبن مثلا خيانة و يعني سوء في الأخلاق. قال كرهت خلق زوجها أو فظاظة في المعاملة أو كذا إلى آخره، فكرهت خلق زوجها أو خلقه، كرهت خلقه يعني صورته الظاهرة، أو نقص دينه أو كرهت نقص دينه، أو خافت إثما بترك حقه، أو خافت إثما بترك حقه، يعني كانت كارهة له كراهة يعني تجعلها لا تستطيع أن تؤدي إليه حقه وتمكنه من نفسه، فخافت إثما بترك حقه. أبيح الخلع وإلا كره ووقع، يعني إذا وجدت هذه الأمور أنها كرهت خلق زوجها أو كرهت خلق زوجها أو كرهت نقص دين زوجها أو يعني كانت كارهة له بحيث يعني تخاف أن تأثم بترك حقه، فحينئذ يباح لها الخلع بلا كراهة. وفي غير هذه الحالات إذا لم تكن تكره منه خلقا ولا خلقا ولا نقص دينا ولا كذا، فحينئذ يكره الخلع ويقع، يعني حتى لو لم يوجد السبب الداعي إليه فإنه يكره ولكنه يقع. قال فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعل، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح. يعني في كل هذه الصور جواب الشرط هو لم يصح الخلع. فمتى لا يصح الخلع؟ لا يصح الخلع في هذه الحالات. الحالة الأولى إذا عضلها ظلما للافتداء، والعضل يعني أنه يمتنع من تطليقها ويمتنع من أداء يعني ما عليه من الحق لها، فهو يعني لا يؤدي ما عليه من الحق لها ولا يريد أن يطلقها، فهو يعني يمنعها من زواج، يعني هو مانع ممتنع من تطليقها حتى تتزوج بغيره، وفي نفس الوقت يعني لا يعاشرها ولا ينفق عليها ولا ويسيء عشرتها. فإذا عضلها يعني ظلما لكي تفتدي، يعني عضلها ظلما لكي تفتدي نفسها منه، يعني ظل يضيق عليها حتى يجبرها على أن تخترع وتعطيه مالا من أجل أن يفارقها. ثم بيّن أنه يعني لا يكون العضل ظلما في هذه الحالات، يعني إذا عضلها من أجل أن تفتدي منه، ضيق عليها لتفتدي نفسها منه لسبب من هذه الأسباب وهي الزنا أو النشوز أو ترك فرض يعني عليها، فحينئذ يعني يباح له ذلك، يباح له أنه يضيق عليها حتى تختلع منه وترد إليه الصداقة الذي أعطاها إياه أو كذا، إذا كان هذا لزناها أو نشوزها أو تركها فرض. قال ففعلت، يعني إذا عضلها ظلما لتفتدي منه ففعلت فافتدت نفسها منه، لم يصح الخلع في هذه الحالة إذا كان العضل ظلما. وكذلك أيضا يقول إذا خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها، الأمة اختلعت من زوجها بغير إذن سيدها، في كل هذه الصور لم يصح الخلع، لم يصح الخلع. قال ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. طيب الخلع لم يقع، ما الذي يقع هنا؟ قال إن كان الخلع بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق، إن كان بلفظ الطلاق أو بلفظ آخر ونوى به الطلاق وقعت طلقة رجعية. أما إذا وجدت هذه الحالات التي لا يصح فيها الخلع، إذا وجدت هذه الصور أو الحالات التي لا يصح فيها الخلع ولم يكن يعني بلفظ الطلاق ولا بنية الطلاق فهو لغو، يعني لا يقع شيء، فهو لغو يعني لا يقع شيء. واضح؟ إذن إذا عضلها ظلما لتفتدي منه فافتدت نفسها منه، شخص إيه؟ تعمد أن يسيء عشرة زوجته من أجل أن يلجئها إلى الاختلاع وكان ظالما لها بذلك، لا هي زنت ولا هي تترك يعني ما عليها من الفروض من صلاة وصيام ونحوه، ولا هي ناشز ولا شيء، لكن فقط هو يعني ظلمها وأساء عشرتها من أجل أن يجبرها على أن تفتدي نفسها منه وتعطيه مالا ليطلق، لا يريد أن يطلقها مجانا يعني ويترك لها الصداق، ولكن يريد أن يضيق عليها حتى تفتدي نفسها منه. فافتدت نفسها منه. هنا عندنا احتمالان، أنها يعني عندما أعطته المال قال لها أنت طالق فاستعمل لفظ الطلاق، هنا لم يصح الخلع ووقع الطلاق ووقع الطلاق رجعيا، أو استعمل لفظا آخر غير لفظ الطلاق، استعمل لفظا آخر كلفظ الخلع قال خالعتك وقصد به الطلاق، نوى به الطلاق، استعمل لفظا آخر غير الطلاق ونوى به الطلاق وقع طلاقا رجعيا. أما إذا لم يستعمل لفظ الطلاق ولا نوى الطلاق وكان ظالما لها بإجبارها على الافتداء منه وقع لغوا، وكان قوله خلعتك كان لغوا لا يقع به شيء وتبقى يعني في عصمه. قال فصل: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. هو سنذكره بعد قليل. قال والخلع، الخلع له أحوال، له أحوال. الحالة الأولى أن يكون الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده. قال طلاق بائن، يعني الخلع كما ذكرنا هو فراق الزوجة بعوض، فراق الزوجة بعوض. فإذا المرأة يعني بذلت مالا، أعطت زوجها مالا من أجل أن يفارقها، فاستعمل لفظ صريح الطلاق، يعني قال لها أنت طالق، استعمل لفظا صريحا في الطلاق، طلقتك أو أنت طالق أو أنت مطلقة، يعني وما يلحق بذلك سيأتينا إن شاء الله بعد قليل يعني في كتاب الطلاق ألفاظ الطلاق الصريحة وألفاظ الكناية. فإذا استعمل لفظا صريحا في الطلاق يعني كانت بذلت مالا من أجل أن يطلقها واستعمل لفظا صريحا فإنه يقع طلاقا بائنا، يقع طلاقا بائنا. إذا كانت هذه هي الأولى فهي بينونة صغرى، يعني لا يحق له أن يراجعها، معنى بائن يعني لا يستطيع أن يراجعها في العدة، ولكن هي بينونة صغرى بمعنى أنه يمكن أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها وولي وشهود. فإذا دفعت يعني مالا من أجل أن يطلق أن يفارقها ففارقها بلفظ الطلاق فهو خلع ويحتسب طلقة بائنة إذا كان بلفظ الطلاق الصريح. الصورة أخرى يعني إذا افتدت نفسها منه وفارقها بعوض واستعمل لفظا من ألفاظ الكناية وقصد به الطلاق، لفظا من ألفاظ الكناية وقصد به الطلاق فإنه يقع طلاقا بائنا أيضا. إذا استعمل كناية وقصد بها الطلاق فإنه يقع طلاقا بائنا طالما كان بعوض، يعني طالما دفعت مالا فتقع طلقة بائنة لا يستطيع أن يراجعها أثناء العدة. قال وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوي طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. عندنا صورة أخرى أن يقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، يعني المرأة دفعت مالا دفعت مالا لزوجها من أجل أن يفارقها، فأخذ المال وقال لها خالعتك، أو قال فسخت نكاحك، أو قال فاديتك، ونحو ذلك من العبارات. فإذا استعمل لفظ الخدع أو الفسق أو الفدائي ولم ينوي بها الطلاق، لأنه لو نوى بها الطلاق صار الطلاق كناية، إذا نوى بها الطلاق صار الطلاق كناية ووقعت طلقة بائنة. لكن إذا يعني كان الفراق بعوض واستعمل لفظ الخدع أو الفسق أو الفدائي ولم ينوي به الطلاق كان فسخا، انفسخ النكاح. هنا الفسخ معناه أنها لا تحتسب ضمن التطليقة، يعني لو كان سبق طلقها مرتين من قبل واختلعت منه فهذا الخلع لا يكون طلقة ثالثة في هذه الحالة بهذه الشروط، إذا كان بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوي به الطلاق فإنه يقع فسخا ولا يحتسب من ضمن التطليقات، لا يحق له أن يراجعها، يمكن أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد. فالخلع ليس معدودا من ضمن التطليقات، يعني يمكن أنه يتزوجها بعدين تختلع منه فيقول لها خالعتك ويرجع يتزوجها تاني وتختلع منه ثانية، ممكن تكرر هذا 10 مرات أو 20 مرة، لا يحتسب هذا من ضمن التطليقات، لا يحتسب من ضمن التطليقات. وهذا من مفردات المذهب، يعني عند أحمد في مذهب أحمد أن الخلع فسخ لا يحتسب من الطلاق، أما عند الجمهور فالخلع طلاق يعني، لكن في مذهب أحمد في التفصيل، الخلع إن كان بلفظ الطلاق الصريح فهو طلاق، وإن كان بلفظ آخر غير لفظ الطلاق وقصد به الطلاق فهو طلاق، أما إذا كان بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم يقصد بهذه الألفاظ الطلاق فإنه يقع فسخا ولا يحتسب من ضمن التطليقات. حجة أحمد يعني ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه احتج بقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم إيه قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقرأ ابن عباس رضي الله عنهما الآية وقال يعني ذكر تطليقتين والإيه يعني والفداء وتطليقة بعدها، يعني ذكر تطليقتين وبعدين ذكر الخلع ثم ذكر تطليقة ثالثة، فدل ذلك على أن الإيه الخلع ليس محسوبا من الطلاق. نعم. قول الجمهور بأن الخلع طلاق، طلاق بين بيون صورة وبيون الخلع. نعم، الخلع يعني عندما يكون طلاقا سواء في الصور التي يكون فيها طلاقا في المذهب أو في المذاهب الأخرى يعني فهو بينونة صغرى، يعني إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية فيحل له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، هذا معنى أنها بينونة صغرى، يعني لا يلزم أن تنكح زوجا غيره حتى تحل له، وإنما يمكن أن يتزوجها بعقد جديد، فمعنى أنه بائن أنه يعني لا يستطيع مراجعتها، الطلاق إما بائن وإما رجعي، الرجعي يحق له أن يراجعها أثناء مدة العدة يقول لها رجعته، أما البائن فمعناه أنه لا يستطيع المراجعة أثناء العدة، لكن البائن إما أن يكون بينونة صغرى يعني لا يحل له الرجعة، ولكن يحل له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود ورضا. وأما البينونة الكبرى فمعناه أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، يعني لا نكاح يعني تدليس وتحليل، ثم إذا طلقها الزوج الثاني عادت للأول، يعني يحق للأول أن يتزوجها حينئذ إذا شاء. طيب يقول لا ينقص عدد الطلاق، كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. قال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، يعني يقول أثناء مدة العدة من الخلع، أثناء مدة العدة من الخلع لو طلقها أثناء مدة العدة أثناء اعتدادها في مدة العدة من الخلع لو واجهها بالطلاق قال لا أنت طالق لا يقع، لا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. قال ولا يصح شرط الرجعة فيه، لا يصح الخلع بشرط الرجعة، أنه يخالعها بشرط أنه يحق له أن يراجعها، فهذا الشرط باطل لا يصح. يعني الخلع واقع ولكن شرط الرجعة يكون شرطا فاسدا لا يعمل. قال وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. إذا خالعها بغير عوض لم يصح الخلع. إذا قالت له يعني أريد أن أختلع منك، قال خالعتك من غير عوض من غير مال، لم يصح الخلع. قال ويكون، قال لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيح. قال أو خالعها بمحرم، يعني كخمر وخنزير ومغصوب، يعني تفتني نفسها منه، تقول له خذ هذا الخمر يعني واخلعني، فأخذ الخمر وقال لها خالعتك، فالخلع على عوض المحرم لا يصح الخلع حينئذ. قال ويكون لغوا لخلوه عن العوض، يقع الخلع هنا لغوا يعني لا يحتسب شيء. قال ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، إذن يقع لغوا ولا يحتسب شيئا إذا يعني لم يكن بلفظ الطلاق ولا بنية الطلاق. أما لو خالعها بغير عوض أو بعوض محرم ولكنه استعمل لفظ الطلاق، قال طلقتك، أو استعمل لفظ الخلع ونوى به الطلاق، قال لها خالعتك ونوى به الطلاق، فإنه يقع حينئذ طلاقا رجعيا في هذه الحالة، يقع طلقة رجعية في هذه الحالة. قال وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها. وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها. مر بنا أن المهر يصح بكل ما يتمول، يعني كل ما يعني يصلح أن يكون مالا يمكن أن يشترى به شيء أو يعطى أجرة على عمل أو شيء. فيعني زي ما ذكرنا مثلا، يعني مثلا في أمريكا السنت والخمسة سنت، يعني لا يوجد شيء يشترى بها أو يدفع أجرة على شيء أو كذا، لكن إذا كان مثلا دولار أو نحو يوجد أشياء يمكن يشترى بدولار أو يدفع أجرة على شيء. فيعني كل ما يتمول، بعض الفقهاء يعني يحدد أقل الصداق بثلاثة دراهم، ثلاثة دراهم، والدرهم زي ما كما تعلمون حوالي 3 جرامات من الفضة، ومن قلت 3 دراهم يعني 9 جرام فضة، جرام الفضة حوالي نصف دولار، يعني حوالي 4 دولار ونصف مثلا. فهذا يعني بعض الفقهاء، أو هذا يعني عند الجمهور، يعني أكثر العلماء يجعلون أقل الصداق يعني حوالي 4 دولار ونصف، هو أقل الصداق اللي هو زي 3 دراهم أو 9 جرامات من الفضة. لكن يعني في المذهب هنا أنه يعني ما يتمول، يعني فكل ما أقل ما يتمول. فقال ما كل ما صح مهرا، قال من عين مالية ومنفعة مباحة، يعني كذلك مما يصح مهرا أيضا المنفعة المباحة، يعني أن يعلمها شيئا أو يسكنها دارا، أو فالمنافع أيضا تصلح مهرا. فكل ما صح مهرا صح الخلع به، يعني يمكن أن أنها تختلع منه بأن تسكنه دارها، عندها دار تملكها مثلا، فيكون الخلع أنها تسكنه دارها مثلا مدة شهر، نظير أن يخالعه، أو تعطيه مثلا دولارا نظير أن يخالعه. فكل ما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاه، يكره الخلع بأكثر مما أعطاه، يعني يكره أن يشترط عليها بالاختلاع، من يكون أعطاها المهر مثلا 1000 دولار وتريد أن تختلع منه، فيشترط عليها 10,000 دولار مثلا من أجل أن تختلع منه. فقال يكره بأكثر مما أعطاها. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، يعني قالت إنها تتنازل عن نفقة العدة، عدتها إلى أن تضع الحمل، وعليها أن ينفق عليها إلى أن تضع الحمل، تقول له انا هي اتنازل وابرئك من ايه، من نفقه العده، نظير الايه الخلع يعني، خالعني ولك نفقه عدتي يعني ابرئك منه. صح ذلك. قال ويصح بالمجهول، يصح الحكم بالايه، يصح الخلع بالمجهول. قال كالوصيه. ثم ذكر امثله يعني على المجهول. قال فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها، يعني إن قالت يعني ما تحمله هذه الشجرة من الثمار هو لك مقابل إيه أن يعني تخالعني، صح ذلك مع كون ما تحمله الشجرة يعني مجهول لا يعلم وزنه ولا كيله ولا، أو ما تحمل أمتها يعني عندها أمة حامل، فالذي في بطن هذه الأمة قد يكون ذكراً أو أنثى أو حياً أو ميتاً، فيصح الخلع بالمجهول. فما على حمل أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع، فتقول ما في يدي من دراهم أو ما في يدي من متاع فهو لك، أو ما في بيتي من دراهم أو متاع فهو لك على يعني على أن تخالعه، صح ذلك مع كونه مجهولا لا يعلم ما الذي في بيتها كم مقداره ولا يعلم، يصح الخلع. قال أو على عبد، صح على عبد مجهول يعني مطلق، لا ليس العبيد يعني تتفاوت قيمهم. قال وله مع عدم الحمد والمتاع والعبد أقل مسماه، يعني إذا لم تحمل الشجرة أو تحمل الأمة أو يوجد العبد أو لم يكن يعني متاع أو كذا، فأقل مسماه يعني أقل ما يصدق عليه يعني حمل الشجرة، أو أقل ما يصدق عليه اسم العبد يعني أرخص عبد وأقل كمية يمكن أن تحمل بها شجرة أو كذا، فيصح في يعني هذا حقه فقط، يعني ليس له أن يطالب بزيادة على هذا، يعني له الحد الأدنى مما يصدق عليه الاسم. قال ومع عدم الدراهم ثلاثة، يعني إذا خالعها على ما في يدها من دراهم أو على ما في بيتها من دراهم، بعدين راح البيت فتش البيت لم يجد فيه ولا درهم، هي خالعته على ما في بيتها من دراهم وراح البيت فتش البيت ولم يجد أي درهم في البيت، يستحق ثلاثة دراهم، يستحق ثلاثة دراهم، لأن هذا هو الحد الأدنى لكلمة دراهم يعني جمع، فإيه ثلاثة دراهم يستحقها، خلعته على ما في يدها من دراهم ولم يكن في يدها أي درهم، يستحق ثلاثة دراهم. طيب نقل المغرب بقي يعني شيء يسير على الخلع، بس الناس ينتظرون المغرب زي بعض، نقف هنا إن شاء الله، نأخذ هذا مع كتاب الطلاق إن شاء الله، نبقي في الفصل نأخذه مع الطلاق في الفصل.